vakit. Ben ahbani umedmak lahni şagi. Ya ma rawit min el hani وفضلت وياك ناجي. انا كنت اشكي ترحم اسايا وكنت احكي تفهم لغايا تفهم لغايا تفهم معك بالي وغني.